الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب الطيب المبارك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء باب الثواب على الهدية والهبة. سبق معنا أن أخذنا بعض ما ورد في قوله باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من الكفار سواء كانوا كتابيين أو غيرهم، وورد حديث أنه رد هدية وثني أو مشرك، وجمع أهم العلم بين ذلك يعني جمع وافق بين الأدلة. والأظهر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويجازي عليها ولا يفرق بين كتابي وغيره وبين مسلم وغيره في قبول الهدية، لأن الأصل في الهدية والمقصد الشرعي منها هو تأليف القلوب وجمعها وترغيب الناس بالأخلاق الحسنة والتعامل الحسن، وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم وخلقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء سنواصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالهدية والهبة، فقال: باب الثواب على الهدية والهبة. وذكر فيه عددا من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث صريح صحيح واضح في فعله صلى الله عليه وسلم شأن الهدية، وأنه كان يقبلها إذا أهديت له ويثيب عليها. وهنا يعني هناك فرق بين الهدية والهبة، أن الهدية في الغالب بل دائما مقرونة بأنها يثاب عليها، يعني المهدى له لا بد أن يعيد شيئا للمهدي، لأن الأصل أو الغرض من الهدية في الغالب المبادلة، يعني هو لم يقصد أن قد لا يقصد أن يرد له، لكن عادة أن جرت العادة بأن تكون الهدية تجازى بمثلها أو بأحسن منها. وبعض الناس يهدي ويقصد ويرغب أو يؤمل من أن من أهدى إليه يثيبه ويجازيه بخير مما أهدى له، لا سيما إذا كان فقيرا أهدى لغني، أو أن شخصا عاديا أهدى لكبير أو وجيه أو كذا، يهدي له ما يعني أملا في أن تكون له عنده مكان ليرد له مثله، وهذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم. وبعضهم أنكر ذلك وقال إذا كان يقصد بالهبة أن يعوض عنها فلا تجوز ولا تصح، لأنها معاوضة بمجهول. ولكن هو لم يلزم المهدي أن هذا له أن يعيد، لكن في نيته مؤمل أن يرد له خيرا مما أهدى له، فقالوا لا بأس به. في أهل العلم يقول لا بأس بذلك، وينبغي من أهدى إليه أن يرد بمثل أن يجازي بمثل الهدية أو بأحسن منها، أقل شيء أن يجازي بمثلها، بل بعضهم أوجب ذلك لما سيأتينا من الحديث الأمر بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجازي على الهدية أو يثيب عليها، وكان ثوابه أكثر مما يهدى إليه صلى الله عليه وسلم. وقد كانت التعاملات الملزمة كالفرض فرض ونحوه فرض كان يعطي صاحب يعني من أقرضه خيرا مما أعطاه يعني مما أخذ منه كان يعطيه خيرا مما أخذ منه فكيف بالهدية التي تأتي من غير عقد بيع أو شراء. الحديث الذي ورد فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا فبكرا جمل بعير بكرا ف يعني رده هذا قرض رده رباعية يعني سنا أعلى من ذلك السن وهذا من حسن الوفاء وليس من الربا لأنه لم يلزمه وإنما أعطاه من تلقاء نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. والهدية كذلك كان إذا أهدي له يود بمثيب عليها. وكلمة كان هذه تدل على الاستمرار سبق معنا ذكرنا ذلك وقال هذا العلم إذا أخبر الراوي بخبر وقال كان فلان يفعل كذا وكان كذا يعني من شأنه الاستمرار في هذا الفعل. قال بعض أهل العلم ذلك يعني أنه ما كانت تهدى له هدية إلا يرد بمثلها أو مثيب عليها أو من شأنه أن يحث على أن يرد أن يجازى أو تجازى الهدية بالثواب والمقابلة بمثلها أو بما هو أحسن منها. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها. رسوله صلى الله عليه وسلم لما وهبه هذا الأعرابي هبة وهبه هذا هبة فيأتينا أن أعرابيا وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال أرضيت. تعلمون أن الأعراب سكان البادية وطبيعة يعني عيشهم معيشتهم والصحراء يعني مخالطة الأنعام الإبل وكذا يعني في حياتهم جفاء وقسوة غلظة وكذا يعني فيه ليس فيه تلك تهذيب النفوس التي في الحياة الحاضرة. وكانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يأتي مسلما وبعضهم يأتي قبل أن يشهد يعني ما يزال على دينه واستمر ولكن بقصد التقرب إلى هذا الرجل العظيم وهذا الجمع الكبير الذي لم يشهدوا مثله في حياتهم في المدينة يعني فيأتون إليه ومنهم من يأتي بنوع من الهدايا من باب التقرب والتلطف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل في الغالب بقصد أن يعطون شيئا على تلك الهدايا التي يهدونها. فهذا أعرابي وهب النبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثابه يعني جازاه يعني أعطاه شيئا ثم قال له أرضيت بما أعطاه؟ قال لا فزاده قال أرضيت بعد أن زاده قال أرضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال نعم. هذه الرواية هنا ثلاثة أعطاه فسأله يعني هذا هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل العادي من الناس يعني الكريم الخلق الشريف يعني يحب أن يرضي من حوله ومن يعطي له شيء وهذا من خلق الناس الكرامة فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عربي وحياة العرب الجافة الشديدة كذا يعني وفيهم من الفقر مهما كان عندهم إلى آخر. فلما أتى بهذه الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من حاله ويعلم من حاله هذا الرجل أنه يريد إثابة شيئا على ما أعطى فأعطاه خيرا مما وهبه ثم سأله يريد أن يطمئن إلى أنه قد رضي بما أعطي فقال له أرضيت؟ قال العرب لا صراحة العرب وغلظته رضيت قال لا فأعطاه مرة ثانية فزاده فقال أرضيت؟ قال لا فزاده ثم قال له أرضيت؟ قال نعم بعد أن ضاعف له ما وهب له أضعافه في رواية أنها ست مرات يعني وأعطاه بكرا فأعطاه ست قال لا يعني في الأخيرة قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لقد هممت ألا أتهب هبة إلا هذا الحديث فيه نعم إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي في رواية أخرى أو دوسي بمعنى أن الأعراب المغلين في الصحراء والذين يعني ما اختلطت يعني بتعاملاتهم بمعاملات الناس التي فيها نوع من يعني نقول يعني تضحية بشيء من المال أو كذا أو الترفع عن المقاصاة بالأمور، يقول هؤلاء الأخذ منهم قد يعني يؤذي الإنسان بحيث أنه يشعر ويشعر الناس أنه ما جاز الذي وهب له بقدر ما يعني حتى يرضيه، فيقول يعني لا يؤخذ إلا من أناس تهذبت نفوسهم وأصبحوا يقدرون الأمور. هذا المعنى، هذا المقصود. فحديث ابن عباس من حيث الصحة أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الهيثم بن مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بنحوه وطوله الترمذي، والحديث مما يحتج به صححه على شرط أخرجه الحاكم صححه على شرط مسلم. وهذا الحديث وحديث عائشة كما سمعنا أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود فهو من الصحيح. استدل بحديث أو استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجود المكافأة على الهدية، على وجود المكافأة على الهدية. أولا الإخبار منها رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها واستمر على هذا الفعل، فهذا دليل على أنه مطلوب شرعا على هكذا. فهم بعض أهل العلم أن ذلك يدل على لزوم المجازاة على الهدية، وحديث ابن عباس يؤكد هذا وأنه لا بد أن يراعي الموهوب له، الموهوب له أن يراعي حال الواهب أو حال المهدي وأن يحرص على رضاه، أن يحرص على أن يرضيه، لأنه ما أعطاه إلا أملا في أن يعني يستفيد منه. فرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه فسأله رضيت قال لا، ثم أعطاه سأله رضيت قال لا، ثم أعطاه ثلاثا رواية يعني ستة. فأخذوا من هذا أن الثواب يعني المجازاة على الهدية واجب، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق، فضلا يعني إضافة إلى ما دلت عليه هذه السنة المطهرة الصحيحة. عما دلت عليه السنة أيضا مكارم الأخلاق، يعني أحد واحد يقوم بتلقاء نفسه ويأخذ شيئا من ماله، وقد يستحي يأخذ من أحسن ماله ويسحبك بشيء وتديه لك، في الغالب يريد منك أن تجازيه على هذه الهدية بشيء، إما بمنفعة تنفعه بها أو بمال ترد بشيء مثل ما أعطاك من نوع آخر أو من نوع تعطيه أو كذا، يعني نوع من تبادل المنافع لقصد يعني تحبيب قلوب بعض الناس إلى بعض. فمن يعني ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ الإنسان الهدية التي تهدى له ثم على ما يقول العامة يطنش ولا يعطي شيء، هذا يقول الناس ماذا يقولون، وليس من شأن الكرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق رضي الله صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم وأفضلهم وأقواهم أخلاقا، فكان يحرص على أن يرضي من يعطيه حتى يرضى ولو كان أضعاف مضاعفة مما أعطاه، فهذا كان ديدمه وشأنه. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الروايات من الاستمرار على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لازم، وأن مجازات المهدي أن تهدي له أو تعطيه بمثل ما أعطى لك لازم، بل قال واجب بناء على هذا. ويقول هذا إذا أطلق المهدي وكان ممن مثله يطلب الثواب، إذا قرنوا إذا كان المهدي ممن كان مثله يطلب الثواب على الهدية، أما إذا كان أعلى قدرا وكذا وأعطاك من باب أن مثلا يتحبب إليك أو يعني يتحبك أو يعني مثل هدية الكبير في الأصغر، الوالد ولد الأخ الأكبر لأخيه، شيخ أو زعيم القبيلة كذا لبعض يعني أتباعه، كذا الغني للفقير، هذا ما يتوقع منه أن يرد أو يطلب منه يعني أنه يريد ثوابا على هديته. لكن إذا كان من المساوي أو من الأدنى في الغالب أنه يعني يتطلع إلى أن يأخذ شيئا مقابل هذه الهدية من يعني من المال ونحوه. قالوا إذا كان هذا حاله فيجب أن يرد له. ليش؟ لأن المقصود من الهدية يا أخوان هو كنا التحابب والتآلف، فإذا أهدى لك وكان يتوقع منك خيرا فلم تعطه، وماذا تكون النتيجة؟ تكون جفاء، تكون جفوة وشيء النفوس، والله فلان قدرته وعطيته إلى آخره وما رده، أقلها أقل ما يمكن. فلهذا قال بعض أهل العلم يجب مكافأة من يهدي لك، لا سيما إذا كان ممن يكون من شأنه طلب الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، فهذا إذا رد له فهو مستحب وليس بواجب. قالوا وجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدي، فلا أقل من أن يعوض بنظير هديته. وبهذا أيضا كان يقول الإمام الشافعي في مذهبه القديم، وأما في المذهب الجديد فيقول هو مستحق وليس بواجب. وجمهور أهل العلم أو بعض يعني آخر من أهل العلم الحنفية والإمام الشافعي الجديد أن الهبة للثواب، أي يعني الشيخ ينقل يقول أن بعض أهل العلم يقول أن الهبة بقصد أن يثاب عليها صاحبها إذا كان هذا قصد فهي باطلة، يقول باطلة لا تصح، لا تصح منه أن يهدي بقصد أن يرد له شيء. ليش؟ قالوا لأنه من باب المعاوضة، تكون من باب المعاوضة، وما دامت من باب المعاوضة فهي المعاوضة بمجهود، يعني يعطيه شيء من غير أن يعرف ذات المهدى له ما مقداره وكذا أو يشترطه، فيطلب منه شيئا لا يدري ماذا ما الذي يريده، فيقولون هذا لا يصح لأنه من باب بيع مجهول، ولأن موضع الهبة التبرع. قالوا إلا نعم، فهذا هذا وجه من يقول يمنعها، ولكن الأظهر أنه المهدي وإن كان قصد أن يثاب وينجاز ويعفى على هديته، لكنه لم يكن بينه وبين من أهدى له عقد حتى نقول يلزم، وإنما أتى من به أساس ما لا تخرج عن كونها من التبرعات، كونه قصد مقابل أو قصد أن يهدى له أو يعفى شيئا عليه، قصده هذا لا يجعل العقد لازم، ومن هنا يكون عقدا على مجهول فيكون باطل، وإنما هو لا يخرج عن كونه تبرع منه، إن جاءه شيء فهذا مطلوبه، وإن لم يأتيه شيء فليس فلا يلزم، وليس من حقه أن يذهب للقاضي ويقول أهديت فلان فلم يرد لي شيء. فبهذا الهدية وإن كان قصد من نفسه مهدي شيئا يرد له لا بأس بها، لا بأس به، بل غالب حقيقة الغالب بي أو لا نقول غالب الكثير من يهدي أنه يريد من يهدي له شيئا، لكن ليس مقابل محدد لهذه الهدية، بل يريد منه أقل ما يريد منه التحبب إليه والتودد إليه، وأن يعني مثلا يكون إلى جانبه أو كذا، بحيث أن يكون له شأن يعني أحد الناس يكون معه في يعني سرائه وضرائه، يعني معنى أنه أكون يعتمد عليه أو كذا. هذا إذا لم يكن من الناس الذين يظنون بمن يهدون لهم أن لديهم القدرة والمال والسعة أن يعطوهم أكثر مما أعطوهم، هذا شيء. ولكن لا بد أن ننبه إلى أمر مهم جدا في هذه المسألة قد أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو أن الهدية بينها وبين الرشوة يعني شعرة دقيقة، يعني فارق بين الهدية والرشوة شعرة دقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. فإذا كنت يعني طبعا هي من التبرعات وفيها أجر، هي من التبرعات المالية من البر والإحسان والخير الذي يجاز عليه الإنسان إذا كان قصده حسنا، إذا كان قصده وإن نوى وإن دخل في نفسه أنه يعني لا يكره أن يرد له المهدى له شيء، لكن إذا دخل في الهدية في نفس المهدي أو من الاثنين معا نوع من أنه يعينه على باطل أو يعينه على شيء حق شيء لا يستحقه أو كذا، أو بينهما لم يكن بينهما تعامل وكان هذا في موقع يؤثر على شيء ومصلحة للمهدي، هذه تخرج عن باب الهدية إلى باب الرشوة الممنوعة. هذا لا بد يعني كثير من الناس يغيرون في الألفاظ ويبدلون في الكلمات ويستعملون الكلمات الحسنة المشروعة والمصطلحات الشرعية في الأمور الممنوعة، وهذا نلاحظه ونشاهده في الأفراد وفي بعض المؤسسات وكذا في مختلف المجتمعات، يسمون الهدية الرشوة هدية. يعني هذا يعني ملاحظ، من منكم تعامل مع أو رأى مع يعني بعض الناس في شركات أو في المؤسسات أو كذا إلى آخره، في آخر الموسم وفي أول الموسم وفي كذا إلى آخره، ينظرون إلى من لهم تأثير في الدوائر والمؤسسات التي يعني بيدها القرار أو تفسية عقود أو كذا إلى آخره، يعني يمنحون فلانا ويرسل له بكذا يعني أي نوع كذا، ويقال له إيش أرسل هدية، أعطيت هدية لو لم يكن في مكانه هذا ما هذا، فأسميها هدية ويسميها كذا، هذه رشوة، هذه رشوة. فاحذر أيها المسلم، إذا كان لك مصلحة عند شخص معين والاحتمال أن يكون له تأثير في إنجازها وفي إنجازها ولو كان بحق، ولو كان بحق، حاسب نفسك وأنت تقدم له ما تعطيه. إن كنت تقصد أنه يعني يفعل شيئا في هذا الأمر الذي بيده وما كنت تعطيه من قبل شيء، فاعلم أن هذه ليست من الهدية في شيء، وإنما هي رشوة وستؤاخذ عليها. وإن كان بينك وبينه من قبل مهاداة وتعطيه ويعطيه وكذا ولا أمره، فلا مانع أن تعطيه لأن الأمر ما تغير، ما تغير الحال، ولم تكن ولم يكن قصدك أن تحمله على أن يفعل شيئا لو لم تعطي هذه الهدية ما فعله. هذه لابد أن ننبه أو نتنبه إليها، وسيأتي لعله سيأتي في يعني في سياق ما يأتي من هذا الكتاب ما يشير إلى وهذا. نعم سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء، خاصة القضاء، طبعا القضاء ومثله لابد أن نقف وقف هذه نذكر بها، نذكر أنفسنا بها. الكل يعلم أن الرشوة حرام، أليس كذلك؟ الكل يعلم أن الرشوة حرام لا ينبغي، لأنها وسيلة إلى فساد الذمم، هذه واحدة، إنها فيها إفساد للذمم أقل ما فيها، أقل ما فيها إنها إفساد للذمم. كيف تفسد الذمة؟ كيف تفسد الأمانة؟ لأن يعني من استمرأها حتى لو فعل الفعل الذي فعله شيء الذي طلبه كان يعني مطلوبا منه ولم يضر به أحد وكان شيئا يعني لا يتعدى ضرره إلى أحد، ها؟ لو فعل هذا الفعل وما فعله إلا بدافع الهدية أو بسبب الهدية، هذا لا ينبغي له، ظلم وخراب ذمة. كيف؟ لأنه يستمر هذا الأمر الفعل فلا يفعل ما يجب عليه إلا إذا أهدي له أو إذا يعني أعطي مقابل شيء. ولا تلاحظ معنا هذا ولا هذا، يعني ينبغي أن يتنبه الناس لذلك، الموظف، المعلم، كذا، كل من في موقع يعني مسؤول عنه. قاعدة نقولها، كل من هو في موقع هو مسؤول عنه، يعني وظيفة وكلمة وظيفة يعني عرفت عند الناس أنها الوظيفة الرسمية وكذا، لا، العمل الذي كلفت به سواء كان في شركة، مؤسسة، في جهة حكومية، في أي مكان كان، سواء كنت معلما، مدرسا، أو يعني موظفا عاديا إداريا، أو طبعا تضع في رأس على رأس هؤلاء قاضيا أو واليا أو كذا، ها أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن عمل معين يعني كلفت به وتعطى مقابلا له أجرة، وهذا الذي يسمى إيش؟ الراتب، يعني مقابله سواء كان في الشركة أو في غيرها. فأنت عامل، يعني عامل، يعني عامل مقابل أجر، هذا أجير، يعني أنت أجير. المدرس وهو يدرس، ها، من حيث إنه يأخذ مرتبا آخر الشهر على أداء عمل يعمله، هو في هذا الأجير مع الدولة، ها، والموظف العادي وكذا فهو أجير، يأخذ أجره في آخر الشهر محدد معروف، دخلت بموجب عقد مقابل عمل يعمله معين، عمل يؤديه. هذا العمل الذي تعمله لا يجوز لك. طبعا العمل يعمله لا يعني مرة معنا بالإجارة يعني بعض من أحوال الإجارة وصفاتها وشروطها. العمل إما يعني العقد بينك وبين الجهة التي تعمل فيها يتكون من شيئين، من أولا على جزء من الوقت، على وقت معين محدد أنك تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، إذا هذا الوقت ليس لك، هذا الوقت من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 2 ظهرا هذا قد أعطيته للجهة التي اتفقت معها وتوظفت عندها أنك تعمل فيه من أول الساعة 8 إلى الساعة 2، هذا الوقت ليس لك أن تضيع منه وقت شيئا من الوقت في ما يخصك أنت أو فيما يعطل العمل الذي كلفت من أجله، هذا شيء. والشيء الثاني في هذا الوقت الذي استأجرت عليه مكلف بعمل معين فيه، كنت مدرسا تدرس، إن كنت قاضيا أيضا حتى القاضي يعني يصدر الخصومات في هذا الوقت المحدد، إن كنت عاملا كذلك، إن كنت موظفا فهذا الوقت الذي طلب منك أن يكون ليس لك أن تفرط فيه إلا بإذن من الجهة المسؤولة أن تفرط في الوقت، وليس لك أيضا أن تأتي وتقول والله أنا خلاص أنا جيت وتجلس على مكتبك أو تدخل كذا إلى آخره، وتجلس من أول الساعة 8 إلى الساعة 2 وأنت إما تقرأ جريدة أو تتكلم مع زميلك أو كذا يعني، وتقول للناس أنا أتيت ووقعت على دفتر الحضور يعني حضور وغياب وانصرفت يعني استوعبت الوقت كله في الموقع الذي طلب منك أن تعمل، لكن عمل إذا بقي شيء من عملك اليومي لم تنجزه فأنت مكسر. إذا فعليك أن تحافظ على الوقت وأن تحافظ على أداء العمل في ذلك الوقت، هذا لازم لك. ومن أخذ مثل العامل من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل، فأنت محاسب على هذا. نأتي على موضوع الهدية وما أدركنا الهدية، فإذا أتى واحد وله مصلحة الناس أصحابنا وصاحب المصلحة ملحاح، أنت موظف ويمر عليك عدد من الناس وطبعا في أولويات يعني سيرة كما يسمونها يعني معاملة هذا جاءت أمس ومعاملة الثاني جاءت تأتي اليوم ومعاملة فلان تأتي غدا، وأنت مطلوب منك إنجازها بحيث أنك لا تضيع شيء من الوقت ليتأخر شيء مما يجب أن تعمله اليوم إلى اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني تعمله أولا بأول. يجيك واحد متأخر عندك مثلا أشياء تحتاج إلى شيء من الوقت فتأخر، ثم يأتي واحد متأخر، نعم هو له مصلحة وله حقه أن يطلب حقه يعني أو يجد عمله وكذا، لكنه يريد منك أن تنجز له قبل الذين سبقوا، فماذا يصنع؟ يعني يقدم لك أو كلمة لطيفة أو هدية أو يعطي هدية، فعملت هذه الهدية أو هذا العمل وقدمته على غيره لأنه أهدى لك هدية، هذه رشوة، هذه رشوة وفيها يعني مؤاخذة مضاعفة. كيف مضاعفة؟ مؤاخذة على أنك أخذت هذه الرشوة مال حرام بغير حق، وأنك بها أبطلت أو أخذت حق ذاك الذي ينتظر دوره في أن تؤدي يعني أن تنجز له فأخذته وقدمت هذا، إذن أخطأت مرتين. الحالة الثانية أنه لا أنت ما شاء الله ماشي عملك ما شيء فشيء وما في شيء عندك يتأخر، ولكنك ما تعمل لأحد شيء إلا أهدى لك، خلص العام أنت محافظ على الوقت تمام، وكلما جاءك من عمل مما هو مطلوب منك تنجزه ولكنك تأخذ عليه هدية يسمى هدية، هذا أيضا حرام لا يجوز. بأي حق تأخذ هذا المال أو هذه الهدية على أمر قد كلفت بعمله وعطيت عليه أجرا، فأنت مؤاخذ بأنك أخذت مالا حراما بغير حق. الشيء الخطير في هذا أن هذا الشخص الذي يعني كان من شأنه أن ينجز العمل لأنه مؤجر عليه ينجزه في ذلك الوقت بشكل عادي، فلو عرف أن فلانا زميله أو في المكتب الفلاني أو كذا إلى آخره والله ما شاء الله مستجيب هذا أمس يعني من سنتين أو كذا يعني دخل وظيفة وانصاب له السيارة كذا يعني إلى آخره، وأنا جالس أشتغل يعني شغل أنا واحد، فإذا عرف أن فلانا يأخذ هدايا وكذا وهو ينجز وأنا أنجز كيف هو ما شاء الله يعني صارت أحواله المادية كذا وأنا إذا هذا النزيل لكن الذي كان يعمل العمل في وقته وينجزه في وقته، إذا عرف أن ذاك ربما يغويه الشيطان وإبليس كذا يتطلع نفسه، فإذا أخذ مرة واحدة انتهى الأمر خلاص فسدت الذمة، يتطلع إلى أنه بكل مرة يريد أن يأخذ، وبهذا نقول هذه تفسد الذمة، تفسد الذمة، ويصبح أولئك الناس الموكول لهم أعمال معينة في أوقات محددة ينبغي أن يفعلوها في مواعيدها في أوقاتها، ينتظر أنه والله ما يعمل ذلك الذي يجب عليه إلا بشيء، وهذا الذي أفسد كثير من يعني الموظفين وغير الموظفين في البلاد كلها، في بلاد الدنيا كلها، إذا دخل هذا واستشرع شوف خطر الرشوة، خطره عظيم، فساد زي السوس، يعني إذا دخل نخر العود فتجده مغلف تمام يضرب، يعني ربما يدهنه ولكنه من داخل مأخوذ بمجرد يعني لمسة يعني، فليحذر المسلم من وساوس الشيطان ومن مغالطات أهل البغي والضلال ومغالطات الشيطان، فأنا أشياء عادية أنا ما رشيت أهديته يعني بينه وبينه تعامل أنا عنديه، لا انظر إن كان هذا العمل الذي سيعمله من واجباته ها فليس لك أن تعطيه على شيء وجب عليه، إذا قصر فيه تطالبه أو تشكوه إلى الجهة المسؤولة، والجهة المسؤولة لابد أنها تحاسبه على ذلك، وإذا عرف هذا المفتشي يعني مخالف معروف يعرف نفسه أنه على باطل، ولهذا هل يعلن ذلك للناس؟ لا، الإثم حاكم الناس كره أن يطلع على الناس ما، لكن لو عرف أنه سيشتكى أو كذا وفيه حزم من إدارته ما فعل، وإذا عرف من حوله أنه والله فلانا أذب ويوقب وكذا لأنه فعل كذا سيرجعون ويلتزمون فتصح الأحوال، تصح أحوال الناس، فليحذر المسلم يا إخواني من يعني التلبيس، من تلبيس الشيطان وتلبيس أهل الضلال، يأتي ويسمي الرشوة